إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يسمع الكثير منكم كما نسمع مرارا خصوصا في مثل هذه الأيام عن عودة كثير ممن هاجروا من بلادهم إلى بلاد أخرى بسبب إغلاق بعض الشركات والمؤسسات أعمالها في الخارج، فأوقفت الكثير من الناس عن العمل وبدأوا بالعودة إلى بلادهم، أو منهم من له شهور أو أكثر من سنة لم ينل شيئا من راتبه. وكذلك تزامن هذا الأمر مع موسم دخول المدارس والجامعات وغلاء الأسعار في المدارس والجامعات وارتفاع صيحة الأهالي والأمهات والآباء عن غلاء الأسعار وضيق الحياة وضيق الوضع الاقتصادي، وإلى غير ذلك من أمور نسمعها مرارا وتكرارا حتى لا تكاد تجلس في مجلس أو تكون في زيارة أو في مكان إلا صار حديث الناس الشاغل هو الوضع الاقتصادي. وهذا أحبتي في الله كما نعلم ليس أمرا حديثا ولا جديدا، بل هو قديما ولكن يتجدد من فترة إلى أخرى. وهذا أحبتي في الله إن دل على شيء يدل على غياب فقه في الأمة اسمه فقه الرزق. وطالما أننا مسلمين، وطالما أننا نعيش في بلد إسلامي، وطالما أننا نوحد الله جل جلاله، قطعا لابد أن نقول لابد أن يكون حالنا جيد، ولابد أن تكون الأوضاع الاقتصادية جيدة. فلماذا هكذا حالنا؟ لأنه أحبتي في الله هنالك أسبابا أساسية متعلقة بالرزق غابت عن الأمة. لذلك كان لابد لنا من وقفة مهمة أحبتي في الله وإياكم بعنوان أسباب الرزق الحقيقية. أسباب الرزق الحقيقية، الأسباب المادية معروفة عند كثير من الناس، وهذه الأسباب يشترك فيها المسلم والكافر والمنافق والمجوسي والهندوسي وكل الناس، ولكن أنت كموحد، أنت كعبد لله جل جلاله، هنالك أسبابا خاصة والله الذي لا إله إلا هو إن قمت عليها حاشا لله أن يضيعك، سيكون معك وسيتحسن وضعك، ولكن هل قمت بها؟ أولا أحبتي في الله، لابد أن نثبت في عقولنا وفي قلوبنا مبدأ أساسيا عظيما متعلقا بالرزق، إن فهمته وتيقنت عليه تستريح في حياتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فنفث في روعي، روعي يعني في نفسي في روحي، فقال: إنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. هذا فصل من الملكوت الأعلى، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. يقول أحد الأطباء: جاء مريض إلى المستشفى بحالة اختناق، كاد أن يموت، أدخلناه للعمليات، أخرجنا قطعة من العنب أو قطعة من الفواكه دخلت إلى حلقه فاختنق، فأدخلوه فأخرجوها، وبتقدير من الله جل جلاله ابتلعها من دون أن يمضغها، وضعها الطبيب على جنب، أنهوا العملية وأخرجوه من الغرفة. جاء الممرض لينظف الغرفة فوجد حبة العنب كما هي، لم تمس، لم تمضغ، لم يرى عليها أثر أنها كانت في حلق المريض، فأخذها وأكلها. تذكر الطبيب أنه ترك حبة العنب في الغرفة فعاد إليها فلم يجدها، سأل الممرض فقال: أكلتها. فكبر وقال: اختنق، لأنها ليست له، أراد أن يأكلها وهي مكتوبة عند الله أن تكون لفلان، وقدر له أن يذهب إلى هذا المشفى ويقوم الطبيب بهذه العملية ليأكلها هذا الممرض، لأن الرزق مقسوم ومكتوب. أول ما خلق الله تعالى خلق العرش، ثم خلق القلم فقال له: أكتب. فقال القلم: يا ربي ماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير العباد، أكتب مقادير العباد منذ أن خلقوا، منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كله مكتوب، رزقك الذي أخذته والذي ستأخذه اليوم والذي ستأخذه إلى أن توضع في قبرك والله مقسوم ومكتوب. لذلك قال حاتم الأصم رحمه الله كلاما رائعا يقول فيه: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاسترحت. بنزل على الشغل وعلى العمل وباخذ بالأسباب، بس متيقن رزقي ما حياخذ حدا غيري أبدا، فلذلك قمت بعملي وأنا مرتاح. ما أسباب الرزق الحقيقية أحبتي في الله التي يغفل عنها كثير من الناس؟ أولا أحبتي في الله الاستغفار. جاء رجل إلى أبي سعيد، أبو سعيد هو الحسن البصري رحمه الله، وكان في مجلس من طلابه، فقال له: يا أبا سعيد، ضاق رزقي، في شغل وفي عمل بس ما في مصاري يا شيخ، ضاق الرزق. فقال له: استغفر الله. فذهب. فدخل آخر فقال له: يا أبا سعيد، تزوجت وإلى الآن لم أنجب الولد. فقال: استغفر الله. ثم مضى. فجاء الثالث فقال له: يا أبا سعيد، عندي بستان، عندي مزرعة، ولكن جفت وليس معي مال لأتي بالماء، ولم ينزل الماء من السماء. فقال له: استغفر الله. فدخل الرابع فقال: يا أبا سعيد، أصبت بتعب في جسدي، كبرت في السن، فماذا أفعل؟ فقال: استغفر الله. فسأل أحد الطلاب: يا إمام، يا أبا سعيد، دخل الأول والثاني والثالث والرابع وكل واحد قال لك مسألة مختلفة عن الأخرى، فكيف قلت لهم جميعا استغفر الله؟ قال: والله يا بني لم أقل شيئا من عندي. قال: وكيف ذلك؟ قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى في القرآن الكريم: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما النتيجة يا رب؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما مقصود الاستغفار إلا أن تتذلل لله؟ تقول الشيخ شو غص الاستغفار بالمصاري؟ شو غص الاستغفار بأن يفتح دكان ويجيني المال؟ الرزق من عند الله، باب الرزق مش دكانك. دكانك اللي بتفتحه وتجارتك ومؤسستك ووظيفتك مش باب الرزق الحقيقي، باب الرزق الحقيقي من عند الله. هذا الباب هو عندما يفتحه جل جلاله وينزل منه جل جلاله ما يشاء بقدر، يهيئ لك أسباب، بس ممكن تختلف هذه الأسباب من رجل إلى آخر. لذلك سبب الرزق الحقيقي هو أن تتذلل لله. يا أخواني شو الاستغفار؟ شو التوبة؟ أنت أمتى بتعطي الفقير؟ متى تعطي المحتاج؟ إذا إجا تذلل لك وصار يبكي وقال لك زوجتي وقال لك أولادي وقال لك مريض ومحتاج، بتحن وبتعطيه. ولله المثل الأعلى، الله جل جلاله يحب الانكسار. والله لو كنت من أعظم الأولياء، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله في اليوم 70 مرة وأكثر من 70 مرة، ليش يا رسول الله؟ غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله يحبك أن تستغفر. شو يعني استغفر؟ يعني قل له يا رب أنا عبدك، أنا ذليل لك، أنا مخطئ، يا رب إن كان هنالك رزق، مال، مشروع، تجارة، بركة منعتني منها بسبب ذنوبي، يا رب أستغفرك، يا رب بارك لي في رزقي وفي عملي وفي وظيفتي. فكثرة الاستغفار والله تعطيك البركات من السماوات والأرض. ثانيا أحبتي في الله، تقوى الله. تقوى الله بالشغل يا شباب، بالعمل، بالوظيفة، الموظفون وأرباب العمل والتجار وأصحاب المهن، تقوى الله سبب الرزق. جاء تلميذ إلى شيخه فقال له يا شيخي أنا أعمل من سنوات بس لا قادر صمد حق بيت، ولا قادر اتزوج، ولا قادر اشتري مركوب، ولا قادر اعمل شيء، ولا كأني عم بشتغل، كل المال يذهب بسرعة. فقال له يا بني اتق الله، كالعادة هز براسه، شوفوا المشايخ ما عندهمش غير اتق الله، ما فيش غير استغفر الله، فيش غير هالكلام عندكم. فبقول فذهبت إلى البيت وصار كلام الشيخ يدور في رأسي، اتق الله، يعني فعلا الرزق من عند الله، أنا شو عم بعمل بعملي؟ فبدأ يراجع نفسه فوجد نفسه مقصر وتارك الكثير من الواجبات في عمله. قال فصار ينزل إلى عمله قبل الوقت المحدد ويخرج من عمله بعد الوقت المحدد له، ويهتم بالزباين ويهتم بالبضائع ويهتم بالمبيع ويهتم بالمال ويهتم بالنظافة. فصار يا إخواني في الله صاحب العمل ينظر إليه مستغرب، يعني هذا تغير، ما كانش هيك، كنا نخانقه كل يوم تأخرت على الشغل، تأخرت على العمل، ونص ساعة مأخر وعشر دقايق مأخر، وبدي فل قبل بنص ساعة وقبل بساعة، تغير. ما عادش تكلمنا معه بهذا الكلام، صرت أدرك وروح يقوم بالعمل وحده. فبدأ يراقبه وبقي على ذلك لمدة سنة. بعد سنة بتقدير من الله جل جلاله صاحب العمل كان عنده بنت، وهذه البنت وحيدة، وكان يبحث عن رجل أمين. فذهب إلى هذا العامل وقال له أريد منك أن تذهب معي إلى هذا البيت كي تعطيني رأيك في أنواع البلاط وأنواع السقف وأنواع الخشب وغير ذلك التي أريد أن أضعها في بيتي. فذهب فاختار كل شيء، هو اختار، هو البلاط وهو الخشب وهو السقف وهو الكهرباء، كل شيء في البيت هو اختاره. وبعد ما انتهى من البيت قال له يا بني، يا بني أنت تغيرت منذ سنة، فوجدتك صاحب أمانة، وكنت أبحث عن ولد صالح يأخذ ابنتي، فهذا البيت لك وهذه البنت هي زوجتك، ومن الآن أنت نائبي في العمل. فبكى الولد وقال له لما بكيت؟ هي فرصة لتفرح لتضحك. قال له تذكرت كلمة شيخي عندما قال لي، عندما قال لي يا بني اتق الله، قال جل جلاله ولو أن أهل القرى آمنوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال جل جلاله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. حدثني وارد أحد الشباب وهو الآن معنا في المسجد ويسمعني، ابن مهندس من شباب المسجد، بليلة 27 برمضان كان عندنا خدمة، معروف كيف تكون ليلة 27. فهذا الشاب موظف بمكتب هندسي، فقال له لصاحب العمل، بعث له رسالة على الواتساب، قال له بدي استأذن منك يوم 28 ما بدي انزل بكير على شغلي، لأنه صاحب الأمانة والدين مش بيتأخر على الشغل بعدين بقول لصاحب العمل يستأذن. فقال أنا موعدي في العمل الساعة 8، بدي انزل الساعة 10 أو 11، بدي أتأخر ساعتين أو ثلاثة بس. فقال له صاحب العمل كلام يوبخه فيه، فقال له تريد أن تخدم الدين؟ أول شيء سأله لما؟ قال له والله عندنا خدمة طول الليل وقيام طول الليل، فما فيني في بكير، صعب علي، بدي أتأخر لي كم ساعة. فقال له بدك تخدم الدين على حسابي بس. فأرسل له رسالة عبر الواتساب، قال له جزاك الله خيرا، أنا من الآن أعتذر منك عن النزول للعمل. وقال له بحكي أنا وياك. فوالده هو عم بحدثني، كنت بزيارته عم بحدثني، والده عم بقول له يا بي يا عمي كنت هالليلة يعني لو طلعت بكير نمت لك شوي، عندك دفعات، شاري له بيت وعنده دفعات آخر كل شهر $1,000، إذا يا بي تركت الوظيفة $1,000 ما بتجي، مين بده يدفع؟ قال له يا بي ما تخاف، أنا تركت لله، اتقيت الله في عملي، هذا يريد أن يمنعني عن مسجد، يريد أن يمنعني عن دين، يريد أن يمنعني عن تقوى، أقدم أمر الله، والله يا أبي سيأتي المال. يقسم بالله هو وابنه، وهو حدثني، رجعت سألته، هو حدثني الراتب الذي كان يأتيه والله الآن يأتيه بالضعف. كان خيفان، متخرج جديد من مكتب هندسة، من جامعة، ويعمل الآن في مكتب هندسة، لأنه ترك لله واتقى الله في عمله. بعد ما ترك بخمسة أيام بدأ تأتيه المشاريع وبدأ يعمل مع أبيه وغير ذلك. الآن كل آخر الشهر يقدم لأبيه المال ومعه قد اللي قدم له إياه لأبوه. يا عمي يا إخواني في الله، خزائن الرزق والمال عند الله، حاشا لربك جل جلاله أن يقطعك إن اتقيت الله في عملك. والله لو كان عندك كوخ، لو بتمشي بعرباي في الطريق، ولكن متق الله بكلامك وببيعك وبشرائك وبوقتك وبأمانتك مع الناس، حاشا لله جل جلاله أن يضيعك. السبب الثالث الرئيسي يا إخواني في الله، التوكل على الله. بظن كثير من الناس بس يسمع كلمة توكل على الله يعني شيخ نقعد بالبيت، يعني نقعد بالمسجد، يعني ما ننزل للعمل، لا لا أبدا. التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب، بس بدي إياك أنت نازل على شغلك وأنت طالع بسيارتك وأنت رايح على شركتك ووظيفتك ومؤسستك، اتذكر نفسك وتحدث قلبك الرزاق هو الله، مش سيارتي ولا دكاني ولا وظيفتي ولا شهادي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يا أخواني بالله عليكم، شفتوا لكم شطير حامل هم وصاير معه اكتئاب وملل ورايح ياخذ أدوية أعصاب؟ هل ايش مش عارف بكرة شو الرزق؟ تغدو خماصا وتروح بطانا، بتروح الصبح وهي وجعاني والبطن فارغ، ولكن متوكلة على الذي خلقها، لأن الملك جل جلاله الخلاق العليم قال جل جلاله وما من دابة في الأرض. الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، البشر والحيوانات وكل الدواب، قال جل جلاله إلا حصر، على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طالما أنك ولدت، طالما أنك تستنشق الهواء، طالما أنك تشرب الماء، طالما أنك تأكل وتمشي، رزقك على الله. بس مسألة التوكل يا أخواني. الطيور اللي منا عاقلة تتوكل على الله، ونحن ما نتوكل على الله. بيجيك واحد بيسألك بتقول له يا أخي اتق الله وتوكل على الله، توكل على الله وخذ بالأسباب، بصير يبكي وبقول لك أريد وحالتي، ويكون شاب وطويل وقوي ويستطيع أن يعمل. والطيور تتوكل على الله ويرزقها، وأنت لا تتوكل على الله. لذلك أحبتي في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بالتوكل ومنع من التواكل. إيش التواكل؟ التواكل أنه تفهم كلامي أنه تقعد بالمسجد وتترك العمل. دخل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كما يروي سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام جالس، فدخل عليه رجل يشكو حاله، يا رسول الله أعطيني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما عندك في البيت؟ شو عندك في البيت؟ قال يا رسول الله حلس، يعني قطعة ثياب نلبس بعضها ونجلس على بعضها، وجراب من ماء، قارورة ماء نشرب فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ائتني بهما. فأجى عند النبي عليه الصلاة والسلام وحامل معه الجراب وحامل معه قطعة القماش. فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف ورفعهما وقال من يشتري هذا مني بدرهمين أو بثلاث؟ فقام رجل من الصحابة قال أنا يا رسول الله أشتريه بدرهمين. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الدرهمان وقال هذا درهم اشتري به طعاما لأهلك، وهذا درهم اشتري به القدوم الفأس وتعال إلي. راح اشترى الفأس وجاء، قال له النبي عليه الصلاة والسلام تذهب فتحتطب ولا أراك 15 يوما. ما عادش تقرب لعندي 15 يوم، ما بدي أشوفك. وتحتطب وتبيع وتشتري وترجع إلي. راح 15 يوم، جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال ما معك؟ قال 10 دراهم. قال اشتري الآن الطعام واشتري الثياب واشتري الشراب واكفي نفسك. أليس هذا، اسمع أخي الحبيب، أليس هذا خير لك من أن تأتي المسألة يوم القيامة نكتة في وجهك، يعني نقطة، يعني علامة في وجهك؟ أليس هذا يعني عملك خير لك من أن تأتي المسألة يوم القيامة علامة في وجهك؟ الذي تعفف عن السؤال يوم القيامة من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح قال عندما سئل من هم يا رسول الله الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال هم الذين على ربهم يتوكلون. من صفاتهم أنهم متوكلون على الله، يخجل أن يطلب من مخلوق، أن يطلب من فقير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام اسمع لهذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام من نزلت به حاجة، من نزلت به حاجة أو فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. فاقة يعني فقر، فرحت نزلت بالناس، يعني شفت تجيب الناس وتقعدهم وتحكي عن الفاقة والفقر اللي لك. قال عليه الصلاة والسلام لم تسد فاقته، يعني أنت ما عرفت ليش إجاك الفقر حتى تتصل به جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله سدت فاقته. لذلك بشرى لكل عامل مجتهد متقي لله جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام من بات وانيا من عمل يده بات مغفورا له. شو يعني وانيا؟ يعني تعبان، رجع آخر نهار تعبان، ينزل منه العرق، متعب الجسد، جلس في البيت، أكل الطعام، ثم نام. قال عليه الصلاة والسلام من بات وانيا من كد يده بات مغفورا له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل جلاله أن يفقهنا وإياكم في ديننا وفي سنن هذا الكون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من أعظم أسباب الرزق كذلك أخيرا أحبتي في الله، وأسباب الرزق كثيرة، ولكن اخترت أهمها، أن تفرغ من وقتك شيئا لله جل جلاله، ويكون تفريغ هذا الوقت في إقامة الدين. يعني انزل على الشغل وأبدع في عملك، واتق الله، وأكثر الاستغفار، وافتح محلك من الصباح للمساء وغير ذلك. بس من أعظم أسباب الرزق إنك تقتطع يوميا شيء من وقتك للمسجد، هذا من أسباب الرزق. بخلاف المعقول، بخلاف المشاهدات، يا شيخ لا، إذا بدل المحل مفتوح للساعة 10 طلع أكثر. لا، حدثني أحد الشباب، هو أظن الآن يسمعني في المسجد، قال لي شيخ كنا نسمع دائما بالخطب ودروس تقولنا فرغوا فرغوا فرغوا. قلت له يا عمي أنا شوفير تاكسي، هو شوفير تاكسي، يا عمي أنجا أوصل للساعة 10 بالليل مطلع أجار نمرة وأجار السيارة وربح لألي. بس قلت بدي أجرب، بس قلت له ما تجربوا الله، لأنه ربنا ما بيتجرب يا أخواني، لأنه اللي بدي يجرب الله. مرة واحد حكيته عن، بدون ما أذكره شو حكيته عشان لا يعرف، بس حكيته عن مسألة في محله حرام. قلت له والله إذا غيرت ربنا بيعطيك. أم غير شي شهر، رجع قال له الشيخ قال لي غيره وبيجي المال، وما إجى المال أم رجع زي ما كان. قالوا لي ليش؟ قلت له لأنه عم يجرب الله. والله لا يجرب، بدك تتعامل مع الله باليقين. فهذا الشاب قال بدي هذا الأمر اللي سمعته طبقه. قال لي شيخ شو المطلوب؟ قلت له المطلوب عند المغرب تكون موقف دنياك، بين المغرب والعشاء عندنا التعمير اليومي والتفريغ والزيارات والجولات تكون موجود معنا. يقسم بالله، بقول لي يا شيخ والله الذي لا إله إلا هو، كنت يمكن طلع 50,000 أو 40,000، صرت طلع أقل، بس والله العظيم صار ربنا يبارك فيهم أكثر من 50,000. ساعة حطهم على مرة، ساعة حطهم على ولد، ساعة ضربة سيارة، ساعة على مرض. كأن البلاء عندما قدمت للدين رفعه الله جل جلاله عني. لذلك من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وكيف إنك أنت عم تترك للدعوة إلى الله، وربنا تعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. شايفين يا إخواني حلقة التعليم اللي مرارا منقول عنها بالدروس وبالخطب بالمذكرات، حلقة التعليم تجيب كتاب رياض الصالحين وتقعد فيه بالبيت، والله هي سبب رزق. الله قال وأمر أهلك بالصلاة، أقم التعليم في البيت واصطبر عليها، حافظ يوميا على التعليم في البيوت. شو النتيجة يا رب؟ قال لا نسألك رزقا نحن نرزقك. إقامة حلقة التعليم في البيت وتفريغك اليوم في المسجد بين المغرب والعشاء وتقديمك بعض الأوقات للدين وبعض المال للدين سبب البركة في الرزق. لذلك يا إخواني في الله، من كن نحن والكفار سواء؟ سامحوني، ما تكون حالتك كحالة المسيحي أو اليهودي أو العلماني. كيف يا شيخ؟ هو بفرغ من الصباح لآخر الليل، أنت فرغ مثله، بس قيم شوي من الوقت لله وللمسجد ولحق أهلك، واجلس معهم وأقم الدين في حياتك وحياتهم، وانظر وانتظر البركة بإذن الله جل جلاله من رب الأرض والسماوات. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، رب مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أهلكته. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم استخدمنا وأهالينا ونساءنا وأولادنا وأموالنا وأوقاتنا لخدمة دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هيئ لنا يا أرحم الراحمين ولإخواننا جميعا الحركة في سبيلك وتفريغ أوقاتنا لنشر دينك في مشارق الأرض ومغاربها يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.